توكل على الله. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك لا تسمع وَمَا

أما ذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات كده

كيف فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا وكل أتوا وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله Oh.

إن Yeah.